بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع بحول الله عز وجل وقوته في شرح هذا المتن، وهو متن البناء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أبواب التصريف. اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. شرع المصنف مباشرة في المقصود، ولم يبين لنا تعريف الصرف لا لغة ولا اصطلاحا، ولم يبين يعني ما يسمى بمبادئ العلم العشرة. ولذلك عقدنا جلسة خاصة تكلمنا عن مبادئ علم الصرف في مجلس متقدم، يرجع إليه من أراده. أما الآن فنشرع في المقصود مباشرة. اعلم، هذا أسلوب متداول بين العلماء، خصوصا الذين يصنفون في المتون، يقصد به شد الانتباه، أن ينتبه الطالب لما سيلقى إليه. أن أبواب التصريف 35 بابا. هذه 35 بابا متنوعة، منها ما هو للثلاثي، ومنها ما هو للرباعي، وغير ذلك مما سيفصله المصنف تفصيلا. سيسرد يعني هذه الخمسة وثلاثين بابا، سيسردها سردا في هذا الكتاب. قال رحمه الله: ستة منها للثلاثي المجرد. هذا هو الباب، أو هذا هو الموضوع الأول الذي سندرسه، وهو أبواب الثلاثي المجرد. هذه مصطلحات صرفية، إذا فهمها الإنسان فإنه سيفهم الكتاب إن شاء الله. أولا نقول إن هذه 35 بابا تنقسم إلى قسمين رئيسيين: مجرد ومزيد. مجرد ومزيد، سنعرف ما معنى مجرد وما معنى مزيد. والمجرد نفسه ينقسم إلى قسمين: ثلاثي ورباعي. والمزيد نفسه ينقسم إلى قسمين: مزيد على الثلاثي ومزيد على الرباعي. فكل هذه الأبواب 35 تدخل تحت قسمين رئيسيين. إذا نقسم هذه الأبواب إلى قسمين رئيسيين: مجرد ومزيد. هنا الآن المصنف يقول ستة منها، أي من كم؟ منها من إيش يعني؟ من 35. ستة منها للثلاثي المجرد، يعني سندرس الآن ستة أبواب. هذه ستة أبواب هي للثلاثي المجرد. ما معنى ثلاثي؟ يعني حروفه كم؟ ثلاثة. ثلاثي يعني حروفه ثلاثة، مثل ضرب. ضرب هذا ثلاثي، جلس ثلاثي، كتب ثلاثي، وهكذا. طيب المجرد ما معنى مجرد؟ يعني خالي من الزيادة. يعني إيش؟ يعني بعبارة أخرى، يعني حروفه كلها أصلية. مثلا ضرب، الضاد أصلية، والراء أصلية، والباء أصلية، ليس في هذا الفعل حرف زائد، بل كل الحروف التي فيه أصلية. طيب ما ضابط الثلاثي المجرد؟ قال الشارح رحمه الله في الحاشية: هو ما كان ماضيه المفرد المذكر الغائب على ثلاثة أحرف. ما كان ماضيه، ما هو الماضي من الضرب؟ ضرب. هذا ماضي المفرد، ليس ضربوا ولا ضربا، ننظر إلى المفرد. المذكر، ليس ضربت، لأن التاء هذه تأتني زائدة أصلية زائدة. الغائب، يعني أن ضرب من ضرب هو، والكلام عن الغائب. إذن إذا كان ماضيا مفردا مذكرا غائبا، هذه مصطلحات كلها نحوية ينبغي أن تكون عند السامع معلومة. إذا جاء بالفعل ماضيا مفردا مذكرا غائبا وكان على ثلاثة أحرف، فهذا يقال له ثلاثي مجرد، مثل ضرب. فهذا فعل ماضي مفرد مذكر غائب وهو على ثلاثة أحرف. وأيضا نستطيع أن نقول إن الثلاثي المجرد هو الذي حروفه حروف المصدر وليس فيه زيادة. فضرب مشتق بماذا؟ من الضرب. الضرب ما هي حروفه؟ الضاد والراء والباء، وهذه كلها موجودة في الفعل الماضي، واضح؟ لكن لو قلت ضارب، هل هذا مجرد؟ لا، لأن الضاد أصلية والراء أصلية والباء أصلية، لكن الألف زائدة. ألف زائدة، لأن أصل الكلمة من الضرب، والضرب حروفه الجذرية ثلاثة، الضاد والراء والباء، وهذا الألف زائدة. مضروب الواو. كم حرف زائد؟ حرف واحد، حرفان، حرفان الميم والواو. والواو واضح؟ قال ستة منها للثلاثي المجرد. إذا المعنى مجرد يعني حروفه كلها أصلية، وهذه من الأمور التي تتضح بأضدادها. هناك أشياء لا تتضح لك تمام الاتضاح إلا بأن تعرف ضده. فما هو ضد المجرد؟ المزيد. ضد المجرد المزيد. ما معنى مزيد؟ يعني فيه حرف من حروف الزيادة، وهذا إن شاء الله سنعرفه في محله. لما ندرس الثلاثي المزيد والرباعي المزيد سنعرف ما معنى مزيد وما هي حروف الزيادة. تمام؟ فمن أراد أن يعرف الحر فإنه سيعرفه بنقيضه. ما هو الحر؟ ضد البرد. ما هو فوق؟ ضد تحت. ما هو الشمال؟ ضد الجنوب. ما هو الشرق؟ ضد الغرب. وقال شعر يقول وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. فأنت الآن عرفت المجرد، لكن ستعرفه جيدا حينما تعرف المزيد. أنا أضرب مثالين، مثال المجرد مثال المزيد. مثال المجرد يعني التي حروفها كلها أصلية، ضربة، فهذه الضاد من أصل الكلمة ليس زائدة، والراء من أصل الكلمة، والباء من أصل الكلمة، كلها موجودة في المصدر. أما حينما أقول مضروب أو ضارب، فضارب فيها حرف زائد وهو ماذا؟ الألف. مضروب فيه حرفان زائدان وهو ماذا؟ الميم والواو. هكذا. إذن كم باب للثلاثي المجرد عند الصرفيين؟ ستة منها للثلاثي المجرد، ستة أبواب. الباب الأول فعل يفعل. فعل يفعل، ما معنى أن أن أن أبواب الثلاثي المجرد ستة؟ يعني لا يوجد في اللغة العربية فعل مجرد إلا وهو يجب أن يكون واحدة من هذه الأبواب الستة. واضح؟ لا يوجد عندنا في اللغة العربية فعل مجرد إلا وهو لا يخرج من هذه الستة التي سيسردها المصنف. إما أن يكون على وزن فعل، إيش؟ يف يفعل، وزن فعل، أيوة. الباب الأول فعل يفعل. وإما أن يكون على وزن فعل يفعل، وهذا الباب الثاني. وإما أن يكون على وزن فعل يفعل بفتح العين، وهذا الباب الثالث. وإما أن يكون على وزن فعل يفعل، وهذا هو الباب الرابع. وإما أن يكون على وزن فعل يفعل، وهذا هو الباب الخامس. وإما أن يكون على وزن فعل يفعل، وهذا هو الباب السادس. انتهت. إذن هذه ستة أبواب. لا يوجد عندنا في اللغة العربية فعل ثلاثي مجرد إلا ويجب أن يكون واحدا من هذه الأوزان الستة. واضح هذا؟ ما معنى ثلاثي؟ يعني على ثلاث حروف. ما معنى مجرد؟ يعني حروفها كلها أصلية وليس في حرف زاد. هذه مصطلحات يجب أن تتكرر على الأسماع حتى يعتاد عليها الإنسان، لأن هذه مصطلحات صرفية لم نعتد نحن على استعمالها. قال الباب الأول فعل يفعل. فعل يفعل. قبل أن نشرع في الباب، الصرفيون اصطلحوا واتفقوا على جعل أصول الكلمة ثلاثة أحرف. أصول الكلمة ثلاثة أحرف، واصطلحوا على هذه الثلاثة بوزن خاص يتمثل بالحروف الآتية: الفاء والعين وماذا؟ واللام. فالفاء جعلوه للحرف الأول، أحسنت. والعين جعلوه للحرف الأوسط، واللام جعلوه للحرف الأخير. هذه اصطلاحات صرفية، يعني لا يقال لماذا اختاروا الفاء ولماذا اختاروا العين لماذا اختاروا اللام. بعض العلماء يحاول يعلل لهذه الأمور، ولكن أنا أقول هذه أمور اصطلحوا عليها، اتفقوا عليها. فمثلا اتفقوا واصطلحوهم فيما بينهم الصرفيون على أن ضرب على وزن ضربه على وزن فعل. أحسنت. لماذا قال ضرب على وزن فعل؟ هكذا اصطلاح، هكذا اتفقوا فيما بينهم. قالوا سنجعل الحرف الأول ماذا؟ الفاء، وسنجعل الحرف الثاني العين، وسنجعل الحرف الثالث ماذا؟ اللام. اللام. فالفاء رمز وكناية عن الحرف الأول، والعين رمز وكناية عن الحرف الثاني، واللام رمز وكناية عن الحرف الثالث. واضح؟ فحينما أقول لك أين فاء ضرب؟ تقول الضاد. أين عين ضرب؟ أحسنت. أين لام ضرب؟ أيوة الباء. ما معنى أين فاء ضرب؟ يعني أين الحرف الأول. أين عين ضرب؟ يعني الحرف الثاني. ما معنى أين لام ضرب؟ يعني الحرف الأخير. فبدلا من أن يقولوا الحرف الأول الحرف الثاني الحرف الثالث قالوا فاء وعين ولام. ثم أعلم أن هذه الفاء وهذه العين وهذه اللام يجب أن يكون ما يقابلها في الميزان، يجب أن يكون ما يقابلها كله حروف أصلية أم زائدة؟ أصلية. لا يوضع للفاء إلا الحرف الأصلي، ولا للعين إلا الحرف الأصلي، ولا لللام إلا الحرف الأصلي. انتبه لهذا، واضح؟ أما لو جاءنا حرف زائد لا نضع له الفاء ولا العين ولا اللام، لا نضع له. أحسنت. الزائد نجعله كما هو، نجعله كما هو ولا نضع له حرفا آخر. مثلا هو نزيد عليه الفاء والعين، نضعه كما هو وننطقه كما هو. مثلا ضرب، هذا مهم، هذه مقدمة لأن سنطبق عليها كل الكتاب، كل الكتاب. الآن ضرب، نحن اتفقنا الضاد والراء والباء حروف أصلية، إذا نضع لها ماذا؟ نضع لها ما وزن ضرب؟ فعل. وزنها فعل. فوضعنا للضاد الفاء، ووضعنا للراء العين، ووضعنا للباء اللام، تمام؟ لماذا؟ لأنها حروف أصلية. طيب ماذا لو أضفنا حرفا زائدا في كلمة ضرب أو حرفين؟ نقول نضع في الميزان نفس الحرف الزائد. الزائد مثلا ضارب، كم حرف زائد فيه؟ ألف. فماذا نفعل الآن في الميزان؟ ننزل الألف كما هي ولا نغيره، وبقية الحروف نضع لها الفاء والعين واللام. فضارب على وزن ماذا؟ فاعل. حسنت. ضارب على وزن فاعل، لماذا؟ لأن ضارب الضاد أصلية، إيش نضع لها؟ فاء. والألف زائدة. أحسنت. الألف زائدة، فماذا نفعل؟ تنزل كما هي، تنزل في الميزان كما هي. فنقول نضع للألف ماذا؟ ألف. والراء أصلي أم زائد؟ أصلي، إذا نضع له الحرف الثاني في الميزان وهو العين. الباء لام. أصلي لام. أصلي، فنزع له اللام، فصارت الكلمة، صار الوزن ما هو؟ فاعل. أحسنت. نقول ضارب على وزن فاعل. مضروب، مضروب الراء والضاد والراء والباء حروف أصلية، إذا نضع لها الفاء والعين واللام. طيب والميم والواو تنزل كما هي، فمضروب على وزن مفعول. أحسنت. مضروب على وزن مفعول. مفعول، أين جاءت الميم؟ من الميم التي في الأولى. الفاء هذه لماذا؟ أحسنت، تقابل الضاد. مفعو، العين هذه مقابل الراء. طيب عو، الواو هذه تنزل في الميزان كما هي، فنقول مفعو الواو التي في مضروب، والباء نضع لها اللام، وهكذا. إذن نقول، يقول المصنف رحمه الله: الباب الأول فعل يفعل. بدأ المصنف رحمه الله بهذا الباب لماذا؟ لأن لكثرة لغاته وكثرة معانيه، لكثرة لغاته وكثرة معانيه. فمن أنواع الفعل الثلاثي وهو الباب الأول أن يكون على وزن فعل، ومضارعه يكون على وزن يفعل. طيب اعلم أننا دائما في الصرف، يعني في الأصل، أننا ننظر إلى حركة العين، ننظر إلى حركة العين. فالعين هي التي ستتغير معنا كحركة. حسنت. أما الفاء واللام لا ننظر إليهما، لماذا؟ لأن الفاء دائما أصلا تكون مفتوحة، الفعل الماضي دائما يكون مفتوح الأول، وأما آخره فهذا مختص بعلم النحو. فأين سننظر؟ ننظر فقط في الفاء، سننظر في العين. كذلك هذا الفاء هذا بالنسبة للفعل الماضي. بالنسبة للفعل المضارع يفعل، فالحرف الثاني ما هو؟ فاء. الحرف الثاني هو الفاء، والحرف الأول الياء. الياء هذه من حروف المضارع، حروف أنيتو، تمام؟ وحروف أنيتو لها تفصيل سنعرفه إن شاء الله في موضعه. طيب، تارة يكون مفتوحا وتارة يكون مضموما. أما الحرف الثاني وهو الفاء فهذا دائما يكون ساكنا، دائما الفعل المضارع حرفه الثاني يكون ساكنا. طيب ماذا بقي الآن؟ العين. بقي العين وال واللام. أما اللام فلا ننظر فيها لأنه مختص بعلم النحو. ماذا بقي؟ أن ننظر في العين. واضح هذا؟ إذن الباب الأول هو فعل يفعل. يعني كيف فعل يفعل؟ يعني أن تكون العين في الماضي مفتوحة، وفي المضارع أيضا لا، وفي المضارع تكون مضمومة. العين، قلنا سننظر إلى العين. ما معنى باب الباب الأول فعل يفعل؟ يعني أن يكون الفعل الثلاثي المجرد عينه في الماضي، إيش؟ انظر إلى العين في الماضي مفتوحة، والعين في المضارع مضمومة. واضح؟ ما معنى العين؟ يعني الحرف الوسط، لا ننظر إلى الفاء ولا إلى اللام. موزونه نصر ينصر. موزونه يعني ما يوازنه في الحركات والسكنات، يعني بعبارة أخرى مثاله. ما مثال فعل يفعل؟ نصر ينصر. أحسنت، نصر ينصر، نصر ينصر. فإذا قيل لك ما مثال فعل يفعل تقول مثاله نصر ينصر، تمام؟ المصنف يقول موزونه يعني ما يوازنه في الحركات والسكنات، يعني نصر كلها متحركة فوزنها فعالة. ينصر تشبه يفعل، يفعل. فعندنا وزن، عندنا يعني عندنا ميزان وعندنا موزون. ما هو الميزان الأول؟ فعل يفعل، هذا هو الميزان. ما هي الكلمة التي وزناها؟ أحسنت، نصر ينصر. لذلك هو قال موزونه، النصر ينصر هو الموزون، هو الموزون. وزناه فجاء على هذا الوزن. واضح هذا؟ وأيضا هنا تنبيه، وهو أن المصنف سيسير على ما هو معتمد عند أهل المعاجم والقواميس، بمعنى العلماء رمزوا لهذا الباب بباب نصرة، بباب نصرة. فإذا قرأت في المعاجم أو في القواميس، وهذه من فائدة من فوائد دراسة علم الصرف، إذا قرأت في المعاجم أو في القواميس أن هذه الكلمة وزنها كنصرة، وأحيانا يقولون هذه الكلمة من باب نصرة. ما معنى من باب نصرة؟ يعني أن وزنها كوزن نصرة. مثلا نأخذ مثالا، نفترض أن إنسانا لا يعرف ما وزن كتب، لا يعرف، هل هو كتب يكتب بالضم، ولا كتب يكتب بالكسر، ولا كتب يكتب، ما يعرف، هو مبتدأ أو أعجمي أو يعني متوسط، لا يعرف، فيريد أن يعرف النطق الصحيح. لا ننظر إلى الباء، لماذا؟ هذا مختص بعلم النحو، صح ولا؟ وإنما نحن نريد أن نعرف الحركة الوسطى، هل نقول كتب يكتب، ولا كتب يكتب، ولا كتب يكتب؟ هذا كيف تعرفه؟ بدراسة علم الصرف. كذلك هل تقول كتب، ولا كتب، ولا كتب؟ هذا نعرفه بدراسة علم الصرف، لأن أبواب، لأن كتب فعل ثلاثي، والثلاثي لا يخرج عن ستة أبواب، لا يخرج عن ستة أبواب هي التي ندرسها نحن الآن. فمن أي الأبواب الستة هذا الفعل كتب؟ أيوة، تفتح مثلا قاموس فتجد مثلا ابن منظور في لسان العرب، أو الفيروز أبادي في القاموس المحيط، أو غيرهم أو الجوهري في الصحاح، تجده يقول والفعل كتب من باب نصرة. خلاص إذا قالت من باب نصرة، أنت لأنك درست علم الصرف مباشرة تعرف أن نصرة هو رمز لباب فعل يفعل، رمز كتب يكتب، بدل من أن يقول لك كتب، أحسنت، بدل من يقول لك كتب هو من الباب الأول في علم الصرف الذي هو فعل يفعل، يقول لك اختصر فيقول لك هذا من باب نصرة، فاصطلحوا على أن يرمزوا لهذا الباب بهذا المثال. فإذا قالوا لك باب نصرة مباشرة أن تعرف يقصدون فعل يفعل، يعني يقصدون أن يكون عين الماضي مفتوحا، وأن يكون عين المضارع مضموما. أحسنت، مضموما وانتهى. بدلا من أن يقول لك، هذا من اختصار العلماء، بدلا من أن يقول لك إن كتب عينه في الماضي مفتوحة وعينه في المضارع مضمومة، هذا طويل، اختصر لك، قال لك كتب من باب نصرة وانتهى الموضوع. فمباشرة أنت تفهم ما دام قال كتب من باب نصرة، إذن كما أننا نقول نصر ينصر، كذلك نقول كتب يكتب، واضح؟ فتقول، فإذا قال لك قال ما وزن كتب، تقول من باب نصرة، يعني إيش؟ فسر لي. تقول له كما أننا نقول نصر ينصر، نقول كتب يكتب على وزن فعل يفعل. وهذا هو الباب الأول من أبواب الصرف، وهو أشهر أبواب الفعل الثلاثي المجرد، ولغاته كثيرة ومعانيه كثيرة. أما المعاني واللغات فهذه لا تدرس في هذه المرحلة، نحن نختصر اختصارا شديدا في كتب أوسع، سندرس اللغات الأخرى وسندرس كذلك معاني هذا الباب. طيب الآن أنت لا تنظر في الكتاب، انظر إلي وأنا سأعطيك أمثلة وعليك أن تصرفها على هذا الباب. سهل، يعني هذه الأمثلة التي سأعطيك إياها عليك أن تصرفها من باب نصرة. كيف تصرف؟ ما معنى كيف تصرف؟ هذا كما نفعل نحن في علم النحو، نقول كيف إيش؟ تعرب، كيف تغير. لا، في النحو نقول أعرب، لكن الصرف كيف تغير؟ في الصرف سنقول صرف، صرف نصرة، تقول نصرة ينصر. صرف كتب، كتب، لا جيب الماضي المضارع، كتب يكتب، أيوة أحسنت. فهذا معنى صرف، هذا هو الذي يوازي العملية الإعرابية في علم النحو. فعندنا هنا لا يوجد إعراب، لكن يوجد عندنا إيش؟ تصريف. إذن أقول لك صرف، صرف نصر ينصر، كتب، كتب يكتب، قعد، قعد يقعد، أحسنت، خرج، خرج يخرج، تمام. خلاص الآن جيب المضارع، لأن خلاص الماضي كلهم مفتوح العين في هذا الباب. خرج يخرج، ارفع صوتك، رفق يرفق، مد يمد، أيوة شوف هذا، انتبه له، مد هذا ثلاثي ترى، لكنه حصل فيه إدغام، لأن مد أصله مدادا، وهذه الفوائد علم الصرف. كيف عرفنا أن مد أصله مدادا وليس مديدا ولا مدودا؟ لماذا؟ لأننا وجدنا العلماء يقولون إن مد من باب نصرة، نعم، فكانت مفتوحة كده، فكانت مفتوحة العين في الماضي مضمومة العين في المضارع. فإذا قيل لك مد من باب نصرة، فتقول مد يمد، وأصل مد ما هو؟ تقول مدد، مثل ناصا را، أحسنت. رفق، رفق يرفق، مد يمد، دعا يدعو، أيوة شوف، دعا هذا ألامه حرف علة، آخره حرف علة، لكن لا يشكل عليك، خلاص هذا كلهم باب نصرة. فتقول دعا يدعو، انظر العين ما في المضارع ما هي؟ مضمومة. طيب حد يحد، هضم يهضم، أحسنت. نحن ماذا نقول في العامية؟ يهضم، ونقول يهضم، ها؟ كسر. في اللهجة العامية نقول يهضم، لكن الأصل أنهم باب نصرة، فيقال هضم يهضم، هذا هو الفصيح. طيب هل هناك لغة أخرى؟ ممكن يرجع إلى أين؟ اللغة، أحسنت، يرجع إلى أهل اللغة ولا يرجع إلى علم الصرف، لأن هذه مسألة لغوية، فترجع إلى القاموس وإلى لسان العرب وإلى الصحاح، تنظر هل هناك لغة أخرى ولا. لكن أنت الآن إذا أردت أن تصير على الأصل فتقول خلاص هضم من باب نصرة، تقول هذا ما يهضم وهذا هو الأصل، لكن هل هناك لغات أخرى؟ أنت لست مكلفا بالبحث عن اللغات الأخرى، لكن إذا أردت أن تخطئ فلا تخطئ حتى تتأكد هل هناك لغة أخرى ولا. قد تكون هناك لغة بالكسر لا ندري كما يقولها العامة. إذن لكن الأصل هو هضم يهضمه. قال رحمه الله: الباب الأول فعل يفعل، موزونه نصر ينصر، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع. هذا هو علامته. كيف تعرفه؟ الماضي يكون مفتوح العين والمضارع يكون مضموم العين. ثم قال: نعم، أن يكون عين فعله، يعني المراد بالعين ما يقابل حرف العين في الميزان، هذا معنى عين فعله. طيب، قال رحمه الله: وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. بناؤه هكذا المصنف سيفعل في كل الأبواب، يبين لك الباب ثم يبين لك الميزان ثم يبين لك الموزون ثم يبين لك العلامة ثم يبين لك البناء. أما الباب فعرفناه، فهو باب وإيش؟ ما ميزانه؟ فعل يفعله. حسن، ما موزونه؟ نصر ينصره. ما علامته؟ عين فعله مفتوحا في الماضي مضموما في المضارع. ما بناؤه؟ ما معنى بناؤه؟ بناؤه حسب ما يظهر من كلام المصنف، البناء هو الوزن في الأصل، لكن يقصد المصنف لماذا تصوغ العرب هذا البناء. ما معنى بناء؟ يعني وزن، يعني العرب لماذا تأتي بهذه الكلمة على هذا الوزن؟ بعبارة أخرى، ما معنى هذا الوزن؟ أو ما هو المعنى الذي يأتي له هذا الوزن عند العرب إذا جاءوا بوزن فعل يفعل؟ يقول المصنف: يأتي للتعدية غالبا وقد يكون لازما، يعني يأتي لمعنيين. أحيانا يكون يفيد التعدية وهو الأصل وهو الغالب، وأحيانا على وجه القلة يفيد ماذا؟ اللزوم. التعدية واللزوم هذان مصطلحان مشتركان بين علم النحو وعلم الصرف. من درس القطر الندى والألفية فإنه يعرف ما معنى المتعدي واللازم، ومن لم يدرسه، من لم يدرس القطر الندى، فلابد أن نوضح له ما معنى التعدي وما معنى اللزوم، وهذا تكفل ببيانه المصنف. قال رحمه الله: مثال المتعدي نحو نصر زيد عمرا، ومثال اللازم نحو خرج زيد. بدأ المصنف بالمثال قبل أن يوضح ما معنى المتعدي واللازم، ثم بيّن معنى المتعدي، فنحن سنبين الآن ما معنى المتعدي ما معنى لازم، ثم سنرجع إلى توضيح ماذا الأمثلة. قال: والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به. انظر إلى المثال فوق: نصر زيد من؟ عمرا. معرب نصر فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل، عمرا مفعول به. تلاحظ أن الفعل نصر ماذا فعل؟ له عاملان، نصر عامل له معمولان. المعمول الأول زيد ماذا فعل فيه؟ رفعه على أنه فاعل. والمعمول الثاني ماذا فعل فيه؟ أحسنت، مفعول به ونصبه على أنه مفعول به. فإذا هذا العامل وهو نصر، هذا الفعل هو فعل متعدي أم لازم؟ ما معنى متعدي؟ يعني تعدى الفعل ووصل إلى المفعول به وماذا فعل فيه؟ نصبه. هذا يقال له فعل متعدي. نعم، هو سمي متعديا لأنه تعدى الفاعل وتجاوز الفاعل ووصل إلى المفعول ونصبه. جميل. إذن هو فعل، هو قوي، هو عامل قوي، لأنه استطاع أن يقفز وأن يتجاوز الفاعل، وماذا يفعل؟ وينصب المفعول. هذا يقال له فعل متعدي. أما الفعل اللازم ويسمى بالفعل القاصر، فهذا لا يستطيع أن يتعدى الفاعل، وبالتالي لا يستطيع أن ينصب المفعول به. إذن يكتفي بماذا؟ فاعل. يكتفي بالفاعل. سمي لازما لأنه ملازم لمن؟ للفاعل، ولا يستطيع أن يتعداه، فسمي لازما. وسمي قاصرا لأنه يقصر عن أن ينصب المفعول به. نأخذ مثالا الاثنين. مثال المتعدي: نصر زيد عمرا. فتلاحظ أن الفعل نصر فعل متعدي. لماذا؟ لأنه رفع الفاعل وهو زيد واستطاع أن يتعدى الفاعل ويتجاوزه وقفز إلى عمرو ونصبه على أنه مفعول به، إذن هذا فعل متعدي. أما الفعل اللازم مثل له المصنف بقوله خرج زيد، خرج زيد، خرج فعل ماضي زيد، أين المفعول به؟ قاصر ليس يعني. هذا فعل قاصر لازم، لا يستطيع أصلا أن ينصب المفعول به لضعفه، لا يستطيع. هل تستطيع أن تقول خرج زيد البيت؟ هذا لحن، لا يقال هكذا. حتى في اللهجة العامية العوام يفرقون بين الفعل المتعدي واللازم. إذن هل أقول خرج زيد البيت وأقول بيت مفعول به لخرج؟ هذا خطأ، لأن الفعل خرج فعل ماضي لازم، لا يستطيع أن ينصب مفعول به. طيب ما الحل؟ ماذا أقول؟ كيف تصحح العبارة؟ نقول خرج زيد ها خرج من البيت. أحسنت، من البيت. ماذا فعلت؟ أدخلت حرف الجار. إذن الحل في مثل هذه الصورة، إذا جاءك فعل لازم قاصر وتريد أن تأتي بمفعول به ولا يستطيع أن ينصب هو مفعول به، ما الحل؟ تدخل حرف جر. تدخل حرف جر، واضح؟ مثال آخر، هل يجوز أن أقول نام زيد السريرة؟ لا، هذا لحن خطأ، لأن نام فعل قاصر لازم، لا يستطيع أن يتعدى الفاعل وأن ينصب مفعول. ما الحل؟ تدخل حرف جر. ماذا أقول؟ في السرير، على السرير. نام زيد على السرير، على السرير. واضح؟ إذن الفعل، الخلاصة، الفعل المتعدي هو فعل قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. الفعل المتعدي قوي، قوي، ومن قوته لا يحتاج إلى حرف جر، جر، وإنما مباشرة يقفز الفاعل ويتجاوز الفاعل وينصب المفعول به. أما الفعل اللازم فهو فعل قاصر، قاصر وضعيف، نعم، ولا يستطيع أن ينصب مفعول به ويحتاج إلى فزعة، نعم، يحتاج إلى مساعدة، نعم. من الذي يفزع له؟ حرف الجر. واضح هذا؟ نعم. إذن هذا الباب فعل يفعل الذي رمز له بنصر ينصر قد يأتي متعديا، هذه الخلاصة، قد يأتي متعديا وقد يأتي لازما، لكن ما الأصل؟ ما الأكثر؟ متعدي. المتعدي، وقليلا ما يأتي لازم. مثال متعدي، نصر زيد عمرا. مثال آخر، كتب زيد رسالة، أخذ علي كتابا، غزا زيد الكفار، دعا زيد ربه. هذه كلها أفعال إيش؟ متعدية، لأنها نصبت المفعول به. واللازم مثل له مصنف به خرج زيد، ومثاله مثال آخر قعد عمرو، هذا فعل لازم. برئ علي، هذا أيضا أو هنا قال برأ، طيب بالفتح، لأنه من باب، لأن الباب هو يتكلم عن فعل يفعل. على كل حال هذا الفعل قد يأتي لازما وقد يأتي متعديا. ابن مالك وضع ضابطا، إذا أشكل عليك هل هذا فعل متعد أو لازم، فكيف تعرف؟ لأن أحيانا قد تخونك السليقة. ابن مالك وضع ضابطا في الألفية، قال أدخل عليه الضمير، ضمير المفعول به، فإن قبل فهو متعدي، وإن لم يقبل الضمير فهو لازم. مثلا نصر، أدخل عليه ضمير نصر، أيوة، أدخل عليه ضمير الغائب، غاب نصر ينصر، ضمير غاب نصر، نصره، نصرهم، قبل ولا ما قبل الضمير؟ قبل، قبل ضمير المفعول، واضح؟ وإذا لم يقبل فهو الفعل قاصر. مثاله خرج، هل يصح أن نقول خرجه؟ لا. طيب نامه؟ لا. لا يصح، واضح؟ هذا هو الضابط. طيب أعطيك الآن مثال، قل لي هذا متعدي أم لازم؟ أخذ لازم ولا متعدي؟ متعدي. كيف عرفت؟ أخذه. أحسنت، ارفع صوتك قليلا. فتقول أخذه، نعم. قبلها ولا لا؟ إذن هذا فعل متعدي ما اعراب الهاء مفعول به. اذا هو يستطيع ان يقبل الهاء وينصبه على انه مفعول به. طيب غزا متعدي ولا لازم؟ لازم. لماذا؟ ما استقر غزاه. لا تستطيع ان تقول غزاه؟ تستطيع. اذا هو فعل متعدي. طيب قاعده؟ هذا لازم. لماذا؟ لا نستطيع ان نقول قعده. احسنت، لانه لا يقال قعده. احسنت جيد. قال المصنف رحمه الله: والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل الى المفعول به. واضح هذا التعريف؟ سهل جدا. ما يتجاوز فعل الفاعل ويصل الى من؟ المفعول به. واللازم عكس، هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل الى المفعول به بل وقع في نفسه، يعني يكتفي بماذا؟ بالفاعل. سمي لازما لانه ملازم لماذا؟ للفاعل، ولا ينفك عنه. بعض العلماء فرق بين اللازم والمتعدي بتفريق لطيف، يقول الفعل اللازم يحصل بجميع الجسد، وأما المتعدي فيحصل بعضو من الأعضاء. فذهب وقام وجلس، أنت تذهب بكل جسدك، لا يمكن يذهب نصفك ويجلس نصفك، صح؟ فهذا فعل لازم. تقول ذهب زيد لازم، قعد زيد لازم، جلس زيد لازم. أما إن كان متعديا فإنه يحصل بعضو من أعضاء جسدك، مثل ضربته، الضرب يحصل بعضو واحد وهو باليد. ذقته، الذوق يحصل باللسان. رأيته، الرأي تحصل بالعين، وهذا عضو واحد. هكذا فرق بعض العلماء، وهذه قاعدة أغلبية وليست مضطردة، ليست دائمة. ثم قال رحمه الله: الباب الثاني. الباب الثاني هو ميزانه هكذا: فعل يفعل. ما الفرق؟ كسر العين. أحسنت، هنا ستكون العين مكسورة، هذا هو الفرق فقط. ما موزونه؟ موزونه يعني مثاله، ضرب يعني. موزونه ضرب يضرب. فإذا جاءوا لك بكلمة وقالوا لك هذا باب ضرب، مباشرة اعرف تكسر العين، أنها عينه مكسورة. أحسنت، في المضارع. إذن الميزان هو فعل يفعل، والموزون ضرب يضرب. ضرب يضرب، أخذنا ضرب ويضرب ووضعناه في الميزان، فظهر ميزانه هكذا: فعل يفعل. طيب أنا الآن أعطيك أمثلة وصرف أنت، صرف، ائتني بالمضارع. ضرب يضرب. نعم. جلس يجلس. ملك يملك. قلب يقلب. غلق يغلق. نعم. طوى طوى. أيوة يطوي. أيوة أحسنت، تكسر، واضح؟ نعم. وقى يقي. أحسنت. وعد يعد. أحسنت. رمى يرمي. فر يفر. انظر، وهذا مما يكثر فيه الخطأ، كثير من الناس يقول فر، إيش يقولون؟ يفر يفر يفر يفر. بعضهم يخطئ يقول يفر، فهي فر يفر. لماذا؟ لو قال لماذا، نقول لأن العلماء قالوا إن هذا بتتبع كلام العرب وجدوا أن فر من باب ضرب وليست من باب نصر. لو كانت من باب نصر وهو الباب الأول كنا سنقول فر يفر بالضم، لكن هنا العين ما هي؟ مكسورة. إذا نقول فر يفر. وجاء في القرآن يوم يفر، يوم يفر. هذا من فوائد دراسة علم الصرف، لأنها كيف سأعرف هل أقول فر يفر ولا فر يفر ولا فر يفر؟ محتمل. فعلم الصرف يبين لك هذا، أن هذا من باب ضربة، والقرآن قال يوم يفر بالكسر، واضح؟ طيب واصل. فر يفر. أتى يأتي. إذن هذا كله يكون مضارعه مكسورا. ما علامته؟ قال: وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في ماذا؟ في الماضي، فتقول فعل، ومكسورا في المضارع فتقول يفعل. وبناؤه ما هو لماذا يأتي هذا الوزن؟ ما معناه؟ قال: أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. يعني ما كثير تعدي أن يكون متعدي، وقليلا يكون لازما. مثال المتعدي نحو ضرب زيد عمرا، فالفعل هذا ضرب متعدي. لماذا؟ ما الدليل أنه يقبل أن تقول ضار أدخل عليه ضربته قصدك الضمير ضرب أيوة ضربه ضربه أحسنت. ومثال لازم نحو جلس زيد فجلس فعل لازم بدليل أنه لا يقبل الهاء فلا يصح أن تقول جلسه أحسنت. لو أردت أن تأتي بمفعول بيش تقول تأتي بمساعد من هو حرف الجر فلا يجوز أن تقول جلس زيد السريرة ماذا تقول على السرير أحسنت تقول جلس زيد على السرير. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثاني ونكمل إن شاء الله الباب الثالث في الدرس القادم. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.